أحلامي للمستقبل. أنا طالب وأحلم أن أصبح معلماً. يوماً كنت في المدرسة ورأيت أطفالاً يقرؤون ويستمعون بانتباه. شعرت في تلك اللحظة أني أريد أن أساعد الأطفال وأعلمهم أفكاراً جديدة. أحلم أيضاً أن أسافر لأرى مدارس مختلفة وأتعلم طرقاً جديدة للتدريس. تعلمت أن حلمك وطموحك يلهمانك للتعلم وللتخطي دون خوف.